النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالف الناس بخلق حسن. وتبين معنى التقوى ومعنى اتباع السيئة الحسنة، وهو أن الإنسان إذا عمل خطيئة يسارع إلى فعل العمل الصالح الذي يكفرها. والعلماء رحمهم الله قالوا: هل هذا التكفير بالسيئات الكبيرة والصغيرة، أم أن هذا خاص بالصغائر وأن الكبائر لا بد لها من توبة؟ الذي عليه جماهير أهل العلم هو أن التكفير للصغائر، وأما الكبائر فلا بد من توبة منها بشروطها. ويستدلون بقوله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، وقوله تعالى: الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقوله جل وعلا: فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وقوله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فهذه الآيات وغيرها كثير تدل على لزوم التوبة من الأعمال السيئة الكبيرة. وأما قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أبو هريرة من قوله عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. فقالوا: إن هذا إنما هو في نحو صغائر الذنوب، وكما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا كله الذنوب الصغيرة، وأما الكبيرة فلا بد من التوبة منها بعينها. وقد ورد عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو أربعا يحسن فيهما الركوع والخشوع ثم استغفر الله غفر له. وهذا هذا دليل على لزوم الاستغفار وهو طلب المغفرة المتضمن للتوبة، كما جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاء رجل فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقمه علي. قال: ولم يسأله عنه، فحضر في الصلاة وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قام إليه الرجل فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقمه في أو فأقم في كتاب الله. قال: أليس قد صليت معنا؟ قال: نعم. قال: فإن الله قد غفر لك ذنبك أو قال حدك. وخرجه مسلم بمعناه من حديث أبي أمامة. وهذا دليل على أن هذا جاء تائبا وجاء باكيا على خطيئته وعلى ما اقترفه من ذنب كبير. وقد جاء في الصحيحين ايضا عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ارأيتم لو ان نهرا من جدي احدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درن شيء؟ قالوا: لا يبقى من درن شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. فكون الانسان يعد الصلوات يمحو الله تعالى بذلك خطاياه وذنوبه وترتفع بذلك درجته، وهذا كله فيما يمحى بالاعمال الصالحه. وفي هذا المعنى ايضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. وقد جاء في فضائل الأعمال أحاديث كثيرة كلها تدل على فضل الأعمال الصالحة وتأثيرها على محو الذنوب. ومن ذلك ما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم: رمضان إلى رمضان، الجمعة إلى الجمعة، والصلوات 5 كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وهذا نص في هذه المسألة. فإذا اجتنبت الكبائر فمن رمضان إلى رمضان ومن الجمعة إلى الجمعة ومن الصلاة إلى الصلاة، يعني من الفجر إلى الظهر ومن الظهر إلى العصر ومن العصر إلى المغرب ومن المغرب إلى العشاء ومن العشاء إلى الفجر، هذه تكفر، هذه الصلوات 5 تكفر ما بينها مما يقع من الصغائر. وأما الكبائر فلا بد لها من توبة منها، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما اجتنبت الكبائر. وقد جاء في صحيح مسلم عن عثمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. أي ما لم يقترف الإنسان كبيرة، فالكبيرة لا بد أن يتوب منها بعينها. وجاء في مسند أحمد عن سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يتطهر الرجل، يعني يوم الجمعة، فيحسن طهورا ثم يأتي الجمعة فينصت حتى يقضي الإمام صلاته إلا كان كفارة ما بينه وبين الجمعة المقبلة ما اجتنبت المقتلة، أي الدم القاتل أو الذنب الكبير أو الذنب العظيم. وخرج النسائي وابن حبان والحاكم من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده، ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة، ثم قيل له: ادخل بسلام. وهذا ذكر فيه اجتناب الذنوب الكبائر، وأن الله جل وعلا يرفع درجات عباده المتسابقين إلى مثل هذه الخيرات، مثل هذا الوعد الكريم. وروي عن ابن عمر مرفوعا في حديث لا يكون إلا حديثا قدسي، يقول الله عز وجل: ابن آدم اذكرني من أول النهار ساعة ومن آخر النهار ساعة، أغفر لك ما بين ذلك إلا الكبائر أو تتوب منها. وهذا يتحقق للمسلم بأداء لصلاة الفجر والعصر، وهما البردان اللذان قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، وهما الوقتان اللذان يحصل فيهما تبادل الملائكة الكرام الحفظة الذين ينزلون إلى الناس في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيأتي هؤلاء ويذهب هؤلاء فيسألهم الله جل وعلا: كيف أتيتم عبادي وكيف تركتموهم؟ فإما أن يقول: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، أو يجيبون بغير ذلك على حسب ما يواجهون وما يطلعون عليه من حال هؤلاء الناس الذين أرسلوا إليهم. يقول الشارح رحمه الله: والصحيح قول الجمهور أن الكبائر لا تكفر بدون التوبة، لأن التوبة فرض على العباد، وقد قال الله تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقد فسر الصحابة رضي الله عنهم كعمر وعلي وابن مسعود التوبة بالندم، ومنهم من فسرها بالعزم على أن لا يعود، وقد روي ذلك مرفوعا من وجه فيه ضعف لكن لا يعلم مخالف من الصحابة في هذا، وكذلك التابعون ومن بعدهم كعمر بن عبد العزيز وحسن وغيرهما. والذي عليه جمهور السلف هو أن التوبة لا بد لها من شروط ثلاث: الإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على أن لا يعود إليه. في هذا يتحقق معنى التوبة للإنسان. وقد قال الله جل وعلا في تكفيره لذنوب عباده المتقين: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. وقوله جل وعلا: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. وقوله جل وعلا: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وهذه الخصال العظيمة سهل تحصيل وعالم وفقه الله، وليس متعسرا على الإنسان أن يتقي الله، كما بينا مع التقوى في الدرس الماضي، وهو أن الإنسان يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه. وقد جاء حديث عبادة بن الصامت قال فيه: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا، وقرأ عليهم الآية: فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له. أي أنه إذا عوقب بسبب ذنبه فإن هذا تكفير لفعله، وهذا بيان لأن الله جل وعلا قد يوقع بعض العقوبات ببعض الناس بسبب مخالفتهم، فالله تعالى يبتلي عباده ويعاقبهم بالمصائب والكوارث والحوادث ليبتلي صبرهم ويختبر إيمانهم، حتى أنهم يرجعوا عن أخطائهم وينيبوا إلى ربهم ويدركوا فداحة إهمالهم وأخطائهم. يقول: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. كما أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يصيب المسلم نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطاياه. فالإنسان يحتسب ما يصيبه عند الله ويصبر على ما أصابه ويسارع لتصحيح أخطائه. قد كان بعض السلف يقول إنه يرى أثر الخطأ والمعصية في شراك نعله وفي خلق زوجته، إذا وقع في معصية وجد أذى في حذائه، إما أن ينقطع حذاؤه أو أن يتعثر في مشيه فيسقط، أو تسقط به دابته، أو إذا دخل بيته وجد زوجته ترفع عليه صوتها أو نحو ذلك من الأمور. فإذا صبر الإنسان وتعامل مع هذه الحوادث بالرضا وتفتيش النفس ومحاسبتها على أخطائها وإتباع السيئة الحسنة لأجل أن تنحوها، فإنه يكون منفذا لتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ عندما قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. يقول الشارح أيضا: ومما يدل على أن الكبائر لا تكفرها الأعمال بل لا بد لها من توبة، أن الله لم يجعل للكبائر في الدنيا كفارة واجبة، وإنما جعل كفارة الصغائر ككفارة وطء المظاهر ووطء المرأة في الحيض، على حديث ابن عباس الذي ذهب إليه الإمام أحمد وغيره. فالإنسان إذا أنه ظاهر من زوجته لا يجوز له أن يقربها حتى أنه يكفر. أما كون هذا زور وبهتان فلا بد فيه من التوبة، لكن ليس له أن يقرب زوجته إلا بعد أن يكفر. وقد جاء عن حذيفة قال: بينما نحن جلوس عند عمر إذ قال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال: كنت فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ليس عن هذا أسألك. خرجه مسلم بمعنى، وظاهر هذا السياق يقتضي رفعه. في رواية البخاري أن حذيفة قال: سمعته يقول فتنة الرجل. وهذا يدل على أن هذه الأمور مما لا يعد في كلام عمر رضي الله تعالى عنه فتنة من الكبائر، وإنما هذا من الصغائر التي يفتن فيها الإنسان بأهله فيكفرها، مثل هذه الأعمال من صلاة وصدقة وعمد بالمعروف ونهي عن المنكر. حديث ابن عمر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ قال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: فهل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. وروي عن عمر أن رجلا قال له: قتلت نفسا. قال: أمك حية؟ قال: لا. قال: فأبوك؟ قال: نعم. قال: فبره وأحسن إليه. ثم قال عمر: لو كانت أمه حية فبرها وأحسن إليها رجوت ألا تطعمه النار أبدا. وهذا الإنسان جاء تائب وجاء يبكي على خطيئته وذنبه ويريد تطهيره مما علق به من إثم ووزر وخطأ، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول، وأرشده عمر رضي الله عنه في الأثر الذي ذكره، إلى عمل الخيرات وهو البر والإحسان، وأعظم البر هو البر بالأم ثم الأب. فالإنسان إذا عمل صالحا فإن الحسنات يذهبن السيئات، ومن أعظم الحسنات بعد عبادة الله تعالى الإحسان للوالدين، كما قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وكما قال جل وعلا: إن اشكر لي ولوالديك، وكما قال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فقرن الله تعالى عبادته بالإحسان للوالدين. نظرا لكثرة الأسئلة نقف عند هذا، ونسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل وأن يجنبنا الفتن وأن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين وأن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قاعدة يعرف فيها المسلم الكبيرة من الصغيرة؟ وهل يوجد غير السبع كبائر ما دونها الصغائر؟ الكبيرة هي ما توعد الله تعالى عليه أو توعد الرسول صلى الله عليه وسلم عليه بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب، هذا هو ضابط الكبيرة. وقد ألف بعض العلماء كتبا في الكبائر، بعضهم عدها إلى 70 وبعضهم عدها إلى 500. وأما السبع فهي السبع الموبقات، أي الكبائر العظام، الذنوب الجسام، شرك بالله والسحر، قتل النفس بغير حق، وأكل الربا، وأكل أموال اليتامى، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. يقول الجماع في نهار رمضان هل هو كبيرة؟ نقول نعم، حتى غير الجماع، يعني الفطر لأي مفطر من دون عذر شرعي يعتبر كبيرة، حتى ولو أن الإنسان تعمد الأكل أو الشرب من دون عذر أو القي أو الحجامة من دون عذر، كل هذا يدخل في الكبائر، لأن هذا انتهاك لحرمة الشهر وإفساد بالصيام الذي هو ركن من أركان الإسلام. لكن الجماع يزيد عليها لأنه أعظمها، لأن شهوة الجماع هي أشد الشهوات وأقواها، والمطلوب من الإنسان الابتعاد عنها ودفعها. ولهذا كان لها كفارة بعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. يقول صيام الشهرين المتتابعين في الكفارة، هل يجب صيام الشهر من تاريخ الأول إلى 30 أو 29، أم هل لي أن أبدأ مثلا من 15/4 وأنت 15/6؟ نقول كلامك صحيح في كلا الحالين، المقصود هو أن تصوم شهرين كاملين، إن بدأت يوم واحد وانتهيت بآخر الشهر سواء كان 30 أو 29، أو بدأت في منتصف الشهر أو بدأت في اليوم العاشر، المهم أن تكون متصلة ولا تفصل بينها. يقول هل يعذر من لا يقوى على صيام شهرين متتابعين؟ نقول إذا كانت كفارة الواجبة هي كفارة جماع في نهار رمضان أو كفارة ظهار فعجز عن الصيام، فإنه ينتقل إلى الأطعام، يطعم 60 مسكينا، لكل مسكين كيلو ونصف من طعام أهل البلد. وأما كفارة القتل فإنه لا ينتقل عن الصيام إلى غيره، وإنما يبقى في ذمته حتى يستطيع أو يجد رقبة. يقول الزوجة ماذا عليها في جماع زوجها لها في نهار رمضان؟ نقول إذا كانت مطاوعة فحكمها حكم زوجها، كل منهم عليه كفارة. وأما إذا غلبت على أمرها ولم تستطع الدفع عن نفسها ولم تطاوع في شيء من ذلك فلا شيء عليها. وهذا يسأل يقول صيام الكفارة هل لا بد له من نية مسبقة؟ نقول نعم، صيام واجب لا بد أن تبيت النية من الليل كقيام رمضان، فلا بد أن ينوي الإنسان الصيام قبل طلوع الفجر. يقول ما كفارة وطء المرأة وهي حائض؟ هذا العمل محرم، والله جل وعلا يقول يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فالإنسان لا يجوز له أن يأتي زوجته وهي إليها الدورة،